بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى أو أغمي اليوم أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء. الكلام في هذه المسألة على فقه الإغماء، ومتى يكون الإغماء موجبا للفطر ومتى يغتفر. ذكر رحمه الله في هذه المسألة صورا سبعة، سبعا من الصور. الصورة الأولى أن يكون هذا قد أغمي عليه النهار كله، فهذا عليه القضاء، لأنه لم يكن صائما بسبب فقد العقل. وقد تقدم أن العقل شرط في الصحة، والعقل هنا مرتفع طول النهار، ومقتضى هذا أن هذا الشخص غير صائم فوجب عليه القضاء. الصورة الثانية أن يكون قد أغمي عليه جل اليوم، أكثر اليوم، حيث يكون قد أغمي عليه أكثر من نصف النهار، فهذا أيضا عليه القضاء، لأنه غير عاقل في أغلب في غالب النهار، وعليه فإنه غير صائم. ووجه المسألة ووجه هذا الفرع كوجه الذي قبله بلا فرق، وهو أن هذا الشخص قد ارتفع عقله وزال، واتصاف بالعقل شرط صحة، كما أنه أيضا شرط وجوب. الصورة الثالثة أن يكون قد سلم بالليل، قد سلم بالليل ثم جاءه الإغماء، لكنه لم يستمر جل اليوم، وإنما استمر مثلا نصف النهار مثلا، فإن هذا يقضى بصحة صومه لوجه الذي تبقى ذكره، أي أنه قد عقل في نصف النهار. ورجح هنا هذا الوصف مع سلامته أول صومه قبل الفجر، فصحح صومه، إذن اعتبر هذا العقل هنا موجودا. الصورة الثالثة أن يكون لم يسلم، الصورة الرابعة أنه لم يسلم أول الليل، بل جاءه الإغماء آخر الليل، بل جاءه الإغماء بعد قبل الفجر، جاءه الإغماء قبل الفجر ثم استمر هذا حتى طلع الفجر، فهذا صومه باطل وعليه القضاء، لأن محل التعقل واستحضار النية هنا، لأن محل استحضار النية هنا قد اشتغل بالإغماء، هو هذا الظرف الذي سينوي فيه الصيام ارتفع فيه عقله، فلم يحدث النية، والإغماء يرفع النية كالجنون، إذن فهذا صومه أيضا باطل. الصورة الخامسة ما هي؟ أن يكون قد جاءه هذا الإغماء، مهم إذا كان لم يعقل قبل الفجر ودخل عليه الفجر وهو في حالة الإغماء، فهذا صومه باطل، ولا ننظر حينئذ إلى الصور، وإنما نقضي بوجوب القضاء عليه، سواء كان هذا الإغماء قد استمر زمانا قليلا أو زمانا طويلا أو النهار كله. هذا الظرف إن كان قد ارتفع فيه العقل، ظرف النية، فإن هذا الصوم لا بد أن يقضى. وكذلك أيضا إذا كان قد جاءه ذلك في أقل الوقت، يعني ساعة نصف ساعة كذا، هذا أيضا لا يضر ما دام قد عقل إحضار النية قبل طلوع الفجر. هذه هي الصور التي ذكرت في هذا المقام هي مستحضرة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الشارح أن المجنون كالمغمى عليه في جميع هذه التفاصيل التي تقدمت، فمن جن النهار كله عليه القضاء، ومن جن جل النهار فعليه القضاء، ومن جن قبل طلوع الفجر فعليه القضاء، وهكذا. إذن هذه هي الصور التي فيها القضاء في المغمى عليه وفي المجنون بلا فرق. ومتمسك الفقهاء في هذا هو أن هذا الشخص قد ارتفع عنه شرط الصحة وهو العقل. قد فسرنا العقل هنا بأنه الإدراك والشعور والتمييز، هكذا. ثم ذكر النائم فقضى بصحة صومه، وهذا مما يجادل فيه كثير من الناس، لأنهم يرون أن هذا الشخص الآن لم يعقل الصوم، وأنه ينام من الفجر بعد الفجر إلى غروب الشمس، ويستمر على هذا الحال، ربما يستمر على هذا الحال الشهر كله. الذي هو معتمد البناء الفقهي هنا هو العقل، والنائم عاقل، النائم عاقل. والدليل على أنه عاقل أنه لو نبه من نومه أدرك وشعر وفهم وتعقل. وإذا كان هذا هو حاله فلا يوجد ما يقضي ببطلان صومه. أتى بجميع الشروط، بيت النية، هو بالغ، ترك ما يبطل الصوم، وعنده شرط الصحة وهو العقل، كيف يمكن أن نبطل صومه؟ بطلان الصوم لا بد من دليل شرعي يقضي به. فإذا عدم هذا فلا بد من بقاء الحقيقة الشرعية هي المتحكمة، وهي التي تنزل وتطبق ويعمل بها. هذا وجه هذه المسألة وهو بين. أما أن يقال بأنه لا يعقل نصف النهار، بأنه لا يعقل الصوم، وأنه يهرب منه إلى النوم، وأنه لا يكاد يشعر بآثار الصوم، وأنه قد يفقد بركته، فهذه مباحث أخرى. نحن نتحدث عن الماهية، عن الحقيقة. هل قامت به حقيقة الصوم؟ نعم قامت به حقيقة الصوم. أما ما وراء ذلك من أنه لن يثاب، أو أنه ينام والصلاة قد تمضي عليه وهو في النوم، فهذه مسألة أخرى. إلا عند من يبني حكمه في هذه الجزئية على أن تارك الصلاة عمدا كافر، فحينئذ يخرج حكم بطلان الصلاة، حينئذ ليس على أنه قد اختل صومه، بل لخروجه من الملة. وهذا مبحث آخر ليس هذا محل قوله. أما عند من لا يرى كفر تارك الصلاة ولو أتى بسبب يفضي إلى ذلك، ممكن كان ينعس وقت الصلاة وهو يعلم أنه لن يستيقظ وقت الظهر ولا وقت العصر، فإن هذا لا يمكن أن يحكم عليه ببطلان صومه، لأنه لا يوجد دليل شرعي يقضي بذلك في حقه، وحقائق الشرع هي المتحكمة. فلا يجوز أن نحكم ما تميل إليه أمزجتنا النفسية ولا ما نجده في نفوسنا من الرغبة في بعض الأحكام. بعض الناس ربما ينظر إلى الأشياء فيترسب في مزاجه أن هذا الشخص لما نام طول النهار وكان يفعل هذا في رمضان كله أن هذا صومه باطل. لا بد من الدليل، لا بد من التنصيص على الدليل الذي يقضي بصوم النائم. وما دام هذا غير موجود فلا بد من احترام حدود ما أنزل الله على رسوله ومن الحدود الحقائق. حقائق كل حقيقة تعلق بحكم شرعي فإنها بمثابة معلمة منارة دليل يستهدى به في بناء الأحكام الشرعية. ثم ذكر السكران فألحقه بالمغمى عليه. إذن ففقهه يقرر على وفق ما تقدم من الصور في المغمى عليه وفي المجنون، فيصار على نفس بناء الأحكام بالترتيب الذي تقدم ذكره، فينظر إلى حاله في النهار أو جل النهار أو أقل من جل، وهل استحضر النية قبل الفجر إلى غير ذلك من التفاصيل التي سبقت في النائم التي سبقت في المغمى عليه وفي المجنون. إذن فالسكران والمجنون والمغمى عليه هؤلاء جميعا حكمهم واحد بلا فرق. ذكر فيما سلف أن هذا الشخص الذي شرب الخمر يجب عليه أن يتقيأ الخمر وقت الصلاة حتى لا يحمل النجاسة في بطنه. نعم، هذا قول للمالكية، لأن المالكية كما تعلمون من رأيهم أن الخمر نجاسة، هكذا هو في المذهب، وأخذوه من قوله تعالى رجس، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس. أخذ المالكية من هذه اللفظة أن الخمر نجس، إلا أنه وقع بحث بينهم وبين من خالفهم في هذا الفرع، ومحل البحث والنظر هو دلالة كلمة رجس، هل كلمة رجس تستلزم النجاسة أو لا تستلزمها، وهل يعتبر هذا الفقه مأخوذ من جهة اللغة أو من جهة الحمل، وإذا كان هذا الحمل ليس لغويا فإنه سيكون شرعيا أو فقهيا، وإذا كان فقهيا فلا بد أن يستند إلى أدلة شرعية تقضي بصحته. هذا بحث آخر، لكن مالك عندهم أن الخمر نجسة، وإذا كان هذا هو الذي قرره في الخمر من حكم وعللوه بأنه ما دام مسكرا فهو نجس، فإنه مما قد يتفرع من في النظر هنا أن كل ما يسكر سيكون نجسا. إذا ألحق النبيذ بالخمر في الحرمة لما ذكر من أنه يسكر أو يجلب النشوة، فإن هذا أيضا قد يصار إليه وهو نجاسة ما يسكر، أيضا بناء على أن السكر أن النجاسة تابعة للسكر، وجود ذلك بين. فالمالكية قالوا أن السكر يتبعه حكمان، يتبعه حكمان تحريم التناول وكونه نجسا، قضوا عليه بأنه محرم وهذا منصوص في القرآن، وكذلك أيضا قضوا عليه بأنه نجاسة. وإذا كان السكر يفيد هذين الحكمين فإن كل ما يسكر سينتقل إليه الحكمان معا بناء على مذهبهم. وما ألحق بالخمر من حيث التحريم أيضا سيتبعه النجاسة، وهذا موافق لأصولهم وقواعدهم. فقط ما يهمنا هنا هو ما ذكر من أن هذا الشخص الذي سيقدم الآن على الصلاة وهو صائم، هل يمكن له أن يتقيأ؟ إذا كان يرى أن عليه أن يخرج هذه النجاسة من بطنه اتباعا لمن ذكر من الفقهاء فإنه سيتقيأ، ثم بعد ذلك ينظر فيما حصل له من هذا التقيؤ، هل رجع شيء إلى بطنه أو لا، فإن رجع شيء إلى بطنه قضى، إن كان ذلك عن غلبة، أما إذا كان ذلك عن عمد فإن عليه القضاء والكفارة. قد يقول قائل هنا تعمد القيء، أليس كذلك؟ هذا ذكر، هذا قد تعمد القيء، وتعمد القيء مبطل. هذا لما كان مطلوبا منه أن يتقيا نزل منزلة من تقيا بالغلبة، هذا طلب منه أن يتقيا، يقول أنت لا يمكنك أن تصلي الظهر وأنت تحمل هذه النجسة، يجب عليك أن تتقيا. إذن هذا يلحق بمن؟ بمن غلب عليه القيء، ذرعه القيء فلم يستطع رده، فهذا حكمه ما تقدم من القضاء والكفارة على العمد بناء على العمد والغلبة، واضح الحكم. هذا وجه هذه المسألة. إذن هذا حكم المغمى عليه، وحكم المجنون، وحكم النائم، وحكمه السكران، ويلحق بالسكران كل ما يشبهه في إزالة العقل. لا يمكن أن نقصر ذلك على السكر الذي يكون من صلب الخمر أو من النبيذ، بل كل ما أزال العقل فإنه مثل هذا. وذو النظر في الفقه قد يمد نظره إلى ما ليس مأكولا ولا مشروبا تعميما للمناط في مواضعه، كل ما يمكن أن يؤثر في العقل فيرفعه حتى إن الإنسان لا يعلم ماذا يفعل ويكون يتصرف تصرف إنسان غير مميزين، فإن هذا أيضا قد يمتد إليه النظر الفقهي فيندرج تحت هذا الحكم. ولك الآن أن تنظر في هذه الأشياء التي تؤثر في العقول، بناء على أن العقل أكبر نعمة أعطاها الله تعالى للإنسان، فبها يبني وبها ينشئ وبها يبدع وبها حتى إنه بها يعرف خالقه. فسلط على هذه النعمة من أنواع المكر والخديعة وجميع أسباب رفعه أو إفساده أو تعطيله جميع الأساليب التي يمكن أن تضر به قد جلبت في هذا العصر. وبذلك فإن هذه الأشياء التي قد تمس قوة الإنسان العقلية يمكن أن يمتد إليها هذا الحكم الذي مضى في الإغماء وفي الجنون وفي السكر أيضا بلا فرق. وهذا موضوعنا، الكلام فيه طويل، لأنه لا بد من ذكر النماذج التي سخرت من أجل تعطيل العقول وإفسادها ورفع التمييز. ورفع التمييز على مراتب، ولا يمكن للفقه أن لا يمتد إلى هذه الجهات بناء على أنها مظاهر إنسانية وأفعال بشرية، لأن كل ما يصدر عن الإنسان وما يصيب الإنسان وما يحل بالإنسان يتعلق به الفقه. لا يمكن للفقه أن يحجر في المغمى عليه والسكران وما شابه ذلك في مثل هذه المقامات، ثم لا نمد النظر إلى ظواهر أخرى وصفات أخرى وأحوال أخرى وأفعال تصدر عن هذه الأحوال. الفقه الإسلامي يجب أن يكون ممددا إلى كل هذه الظواهر لينظر في أحكامها في مثل في حال التلبس بالعبادة. وهذا موضوعنا، من أراد أن يستوعبه فلينظر الآن إلى ما سخر من أجل إفساد عقول الشباب، أن العداوة الآن مسلطة على العقل وعلى خصوصية الإنسان أكثر مما سلطت على مظاهر التدين، لأن مظاهر التدين يمكن أن تنقل إلى أشكال وألوان وبذلك تموت، لكن ذلك لا يتأتى إلا بضرب الإنسان في خصوصيته، ثم العقل الإنساني الذي هو وكيل الله عند الإنسان كما قال زحيض. فالعداوة والبغض الآن للعقل ولخصوصية الإنسان. أما الدين فإنه إذا ضربت هذه يمكن أن يضرب أيضا، وإن كان هو من وظيفته حماية هذه الحقائق اقرأوا مقاصد الشرع لتعلموا فلسفة الإسلام في هذا الباب. إن هذه مثلا في مقاصد الشرع إذا نظرت إليها تجد أنها تغلق الأبواب على المس بهذه الأشياء التي هي أساس الدين، فلو ضربت هذه ضرب الدين. هذا موضوع آخر. لما ذكرنا العقل ذكرنا شيئا يثير في النفس الرعب والخوف، أن ما توجه إليه من الإفساد والتعطيل والتدمير في هذا الزمان شيء رهيب مخيف جدا. إذن فإذا ما ارتفع العقل خلاص أصيب التكليف حينئذ بالتعطيل، فوجب أن يحكم هذا الذي ذكر في هذه الأحوال التي قد تكون شبيهة بالإغماء والجنون والسكر على تفصيل كل حالة بمقتضاها وما تحتاج إليه من بنين الحكم في حقها. الفرع الآخر انتهت هذه الفروع ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وصحته بترك جماع أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل. ولا بد في صحة الصوم من اجتناب هذه الشهوة على هذا الوجه الذي ذكره الفقهاء، وهذه له حقيقة شرعية عرفها المصنف بهذه الصورة التي سمعته. لا بد أن يكون ذلك من بالغ، ولا بد أن يكون على هذه الصورة، ولا بد أن يكون المحل محلا يشتهى. فهذه شروط حقيقة هذا المفطر، لا بد من هذه الحقائق. فإن اختل شيء من ذلك فإن هذا لا يبطل الصيام. هذا وجه هذه المسألة وهي بينة واضحة. ثم قال: قوله في فرج مطيق، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما، سواء كان حيا أو ميتا، كان آدميا أو بهيمة، فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمزي. قال شيخنا: وانظر لو جامع ليلا ونزل منيه بعد الفجر، والظاهر أنه لا شيء عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط الكحل لحلقه نهارا. وانظر هل مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة. هذه كلها تقدمت حقيقته بهذا الذي ذكرنا. لا بد من هذه الأركان، لا بد أن يكون هذا من بالغ، لا بد أن يكون هذا مع الإطاقة وهو القدرة، ولا بد أن يكون هذا في هذا المحل الموصوف. فإذا اختلت شيء من هذه الشروط فإن هذه الحقيقة قد فقدت هنا. قال رحمه الله: وترك إخراج مني يقظة بلذة معتادة. هو نفسه نفس المعنى الذي تقدم، إنما الفرق هنا أن لهذه الحقيقة وجهان. الوجه الأول هو الفعل وهذا الذي ذكره أولا. الوجه الثاني أن يكون قد حصل أثر هذا الفعل، إما بنظر وإما بمباشرة أو بفعل من الأفعال التي تؤدي إلى خروج هذا الشيء من الإنسان. فإن خرج هذا فإنه حينئذ يكون الصوم قد بطل، ولا بد من هذا الترك وإلا كان الصوم باطلا، وهذا بين. إذن فلا بد من ترك هذا الفعل بهذه الصورة التي ذكرها، ولا بد من ترك هذه الأشياء التي تؤدي إلى هذه الأفعال إلى هذا الحال الذي قد يقع على الشخص وهو الإمزاء أو الأمر الآخر. فإذا حصل هذا فقد بطل الصوم. إذن لا بد من ترك هذه الأشياء. ثم حينئذ ننظر في الهيئات. الأولى فسرناها هيئة الفعل، فسرناها، لابد أن تكون من مطيق، ولابد أن يكون هذا بشوة، ولابد أن يكون إلى آخر ما ذكر. هذا الثاني أيضا لابد من حقيقته، وهو أن يكون هذا الشيء قد خرج بلدة معتادة. فإن لم يخرج بلدة معتادة كمن مثلا لدغته عقرب أو استحم بماء سخين أو كان ذلك بلا شعور فإن هذا صومه صحيح. إذن فتحقق عندك أن معنى هذه الشهوة ترك هذه الشهوة بهذه الصورة التي ذكرت. فمن ليس مطيقا أو كان هذا المحل ليس المحل المذكور أو كان هذا الشيء قد حصل له بلا لذة أو حصل له بفعل لا يحصل به ذلك ولم يستصحب ذلك شيء من هذه الأشياء التي تصحب هذا الخروج فإنه حينئذ الصوم صحيح باق على حقيقته وماهيته. قوله وترك إخراج مني يقظة بلذة معتادة أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة، واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه لا أثر لهما. نعم واضح. هو المستنكح دائما إذا ورد هنا فهو المغلوب، يقال في باب الوسوسة مستنكح وفي باب الوضوء مستنكح وهنا أيضا مستنكح، وهو الشيء الذي يأتي غالبا ولا يستطيع صاحبه أن يدفعه، والاستنكاح معناه قوة غلبة الشيء على الشخص حتى إنه لا يستطيع أن يدفعه، هذا هو المقصود بالمستنكح. الشيء يسمى مستنكحا والشخص الذي ورد عليه يسمى مستنكحا، ودائما يفسر بأنه الشيء الذي يأتي بالتوالي ويكون غالبا ويحصل بلا إرادة، هذا هو المعنى المستنكح. نعم. لا السلس هو حالة الاستنكاح تيكون في الوسوس وتيكون في هذه الحالة هذه وتيكون حتى في اسمته. المهم الاستنكاح أعم هو الغلبة، والمغلوب حينئذ قد يكون سلس بول وقد يكون وسوسا وقد يكون أحوالا نفسية معينة، يعني هو أعم. كل ما اتصف بالغلبة والإكراه وعدم القدرة على الدفع فإنه يسمى مستنكحا ومن واقع يسمى مستنكحا، ثم لا ينظر حينئذ في محله بلا فرق. قال رحمه الله وترك إخراج مذي كذلك لا بلا لذة أي غير معتاد أو مجرد إنعاض. نعم واضح. قوله لا بلا لذة أي لا إن خرج بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة فلا يفسد صومه، وقوله أو مجرد إلى آخره أي أو حصل مجرد إنعاض فلا يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد، وهذا رواية أشبع عن مالك في المدونة خلافا لقول ابن قاسم فيها، وروايته عن مالك في العتبية بالقضاء، وقد تقرر عند الأشياخ أن رواية غير ابن قاسم عن مالك فيها مقدمة على قول ابن قاسم فيها، وعلى روايته في غيرها عن الإمام قال البناني، وهذا الذي تقرر صحيح في نفسه، لكن ذكر في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن قاسم بالقضاء في الإنعاض هو الأشهر، واعلم أن الخلاف في القضاء والإنعاض الناشئ عن قبلة أو مباشرة، فإن نشأ عن نظر أو فكر فقال الحطاب الظاهر فيه عدم القضاء اتفاقا ولو استديم، واستدل على ذلك بكلام التنبيهات وابن بشير وغيرهما، وأطلق في البيان والتحصيل خلاف انتهى من البناني. نعم هذه رواية في هذه المسألة، والصحيح أن هذا لا يبطل الصوم على التحقيق لأنه ليس فيه فعل ولا خروج، لأن سبقا ذكرنا أن هذه الحقيقة تتركب من هذين الأمرين، الفعل وما سمعتم أولا من مطيقين كذا إلى آخره، والخروج خروج هذا الذي ذكر. أما هذه الحالة التي تحدث فالصحيح أن هذا لا يبطل الصوم سواء كان عن هذا الحال أو عن هذا الحال، هذا هو الصحيح. وعليه فمشهور في المذهب أن هذا لا يبطل الصوم، وإلحاقه مثلا بالخروج هذا من باب ما قرب الشيء يعطى حكمه، ولكن الظاهر هو أن هذه الحالة لا تؤثر في الصوم سواء كانت بمباشرة أو بفكر أو باستدامة تأمل، فهذا كله إن شاء الله لا يضر، هذا هو الرجع في المسألة. قال رحمه الله وبترك إخراج قيء فإن استدعاه فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شيء ولو غلبه، وإن خرج منه قهرا فلا قضاء إلا أن يرجع منه شيء، فالقضاء فقط ما لم يختر في إرجاعه فالكفارة أيضا. ومما أيضا يصح به الصوم ترك القيء، ترك استدعاء القيء، استدعاء هو الطلب، وأدوات استدعاء القيء متعددة، فمن الناس من يدخل صبيعه في حلقه فيتقيأ، هذا عادة معروفة، ولكن لا يقتصر فيما يكون به الاستدعاء على هذه الصورة. فالشخص الذي يعلم أنه لو ذهب إلى مكان معين وفيه رائحة يعلم بأنها تكون سببا في حصول القيء له، فإن هذا يعتبر مستدعيا للقيء، ويعلم أن ذلك المكان نجس، وأنه إذا ذهب إليه يصيبه الغثيان، وأن هذا يترتب عنه القيء، فإن هذا إذن يعتبر مستدعيا للقيء. إذن فترك القيء من شروط صحة الصوم، ومن استدعاه أي طلبه، سواء طلبه بهذا الذي ذكرناه من الفعل أو غيره من الأفعال الأخرى، أو طلبه بالمسير إلى مكان فيه رائحة تثير الغثيان وتسبب القيء، فإن هذا أبطل صومه. فإن تعمد ذلك ما ذكر فإن عليه ماذا عليه؟ القضاء والكفارة. قد يجادل بعض الناس ويقول هنا كيف يمكن أن يكون إخراج القيء مبطلا للصوم مع أنه يعاكس الأكل ويعاكس الشرب؟ كيف يمكن أن يكون هذا موجبا للإبطال مع أنه ليس فيه حقيقة الأكل ولا حقيقة الشرب، وليس فيه شيء مما يمكن أن يدخل تحت شهوة الأكل؟ فكيف يمكن أن يدخل تحت هذا؟ قد يثير الناظر في هذا المقام صلاحية هذا المناطل بطلان الصوم. كيف يمكن أن يكون مبطلا للصيام؟ لأن من المعروف أن الصيام يبطل بالإدخال وليس بالإخراج، فكيف قضي عليه بأنه يبطل الصوم؟ ما وجه ذلك عنده؟ المظنة فقط هنا كافية في الحكم عليه بالتحريم. نعم الحديث. شنو الحديث؟ من استقاء فبطل ومن قاء فلا شيء عليه، من برع والقاء فلا شيء عليه. هذا الحديث هو أساس هذا الأمر، هذا الحديث هو أساس هذا الحكم. أما قواعد النظر فإنها تقتضي أن لا يبطل الصيام بالقيء، هذا ما تقتضي القواعد، أن هذا ليس فيه إلا معاكسة لما يبطل الصوم، ونقيض السبب لا يمكن أن يكون هو، لكن ورد نص قضى بهذا، وهو هذا الذي سمعته في حديث أن من استدعى القيء استقى فإنه قد بطل صومه. إذن فالمسألة هنا لا تتعلق بالنظر الفقهي من ناحية الإعمال بالمناط، وإنما فيه نص، وهو الذي تمسك به من تمسك به من الفقهاء في هذه الجزئية. نعم يمكن أن يستخرج المعنى حينئذ، وهو أن هذا مظنة رجوع الشيء إلى البطن، ولكن هذا معنى لم يكن لينظر إليه لولا أنه وجد هذا الحديث. وبذلك تعلم أن استخراج المعنى وإن كان محتملا ومناسبا لا قيمة له ما لم يشهد له نص شرعي، وهذا مناسب ومناسب، لكن المناسبة هنا غير كافية في إثبات الحكم. نعم قد تصرح نظرك في هذه الجزئية وتقول لماذا قلتم بأن هذا مناسب فقط وليس مناسبا ملائما ولا مناسبا مؤثرا وحشرتموه في الغريب؟ ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أفطر الحاجم والمحجوم؟ لنقرب الصورة شيئا ما إلى النظر الفقهي حتى يتأملها المتأمل. الأصل في إبطال الصوم الإدخال مع ما ذكر من الشهوة، نحن نتحدث هنا عما يتعلق بالبطن، إدخال البطن. الإخراج يناقضه، الإخراج هنا يناقضه، فلا يمكن أن تكون العلة يبنى عليها حكم ثم يبنى على نقيضها نفس الحكم، هذا مستحيل، مستحيل بالنظر لقواعد القياس أنك تبني الحكم بوصف وتبني نفس الحكم بنقيضه أو بضده، هذا هو المعروف، لأن نقيض الإدخال هو الإخراج. أتسلمون هذا الأمر؟ أتسلمون هذا؟ هل تعتبرون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ النهي عن الشيء أمر بضده، أليس كذلك؟ النهي عن الإدخال ما هو؟ وسواء نهي عن ضده وهو أمر بضده أو لا؟ بأحد أبطاله. وخا نختاروا الإخراج. هل أصولكم الآن في هذا المقام، هل النهي عندكم أمر بالضد أو لا؟ هذا سؤال. أما نهى شرع عن إدخال الطعام والشراب إلى البطن، أليس هذا هو المنهي عنه؟ هل النهي عن الشيء أمر بضده وهو الإخراج أو لا؟ أشنو كذلك؟ أشنو لكذلك؟ هل الأمر ما تقوليش أن الإخراج والإدخال، هل النهي يقتضي؟ إحنا ما أنا ما كنقوليش الإخراج والإدخال، هذه مسألة فقهية، نسألك عن مسألة أصولية. هل النهي عن الشيء أمر بضده أو لا؟ أمر بضده، إذن هذا أمر بالإخراج، أليس كذلك؟ الأصل يقتضي. نعم. الأصل يقتضي. الأصل يقتضي، جيد. إذن بالنظر إلى قواعد الشرع أن هذا مأمور به، أليس كذلك؟ إذا نظرنا إذا ما قلنا أن النهي عن الشيء أمر بضده، معنى هذا أن هذا مأمور به وأنه لا يمكن أن يكون ممنوعا، أليس كذلك؟ أولا أن النهي أمر بضده، هذا عند القائلين به لا يعممونه إذا عارضته قرينة شرعية تدل على خلافه، حتى الذين قالوا بأن الأمر عن الشيء وعن ضده يقولون في تقييده ما لم يرد دليل يدل على خلافه، فهم. إذن فالإخراج هنا لا يناقض الإدخال من ناحية الأصولية، لأن الذين قالوا بأن النهي عن الشيء أمر بضده تجر هنا ما لم يرد دليل يدل على خلافه، وهنا ورد دليل على خلافه، إذن هذا الإدخال وهذا الإخراج ليس بينهما تناقض ولا تعارض، ليس بينهما تعارض ولا تناقض، لأن هذا وإن كان يقتضي الأمر بضده فإن الشرع قد جاء وقضى بأن هذا لا يدخل تحت الأمر بهذا، تحت النهي عن هذا، مفهوم؟ جيد. إذن إذا طبقنا القاعدة الأصولية وقلنا أنه عن الشيء أمر بضده، سوف يكون الإخراج أيضا من مفرداته التي قد يطالها حكمه، أليس كذلك؟ لكن لو أنه لو لم يرد مثلا دليل شرعي يدل على أن الإخراج من البطن وهو ما يسمى بالاستقاء يبطل الصوم، هل يمكن أن نجعل الإخراج بوجه من الوجوه أيضا يبطل الصوم أو لا؟ يمكن، لأنه عند من يقول أفطر الحاجم والمحجوم، الهاجم والمحتجم أو المحجوم. هذا الآن أليس فيه الإخراج؟ أه؟ ألم يشهد الشرع للإخراج بالاعتبار بأنه من أسباب إبطال الصوم؟ عند من يقول به على كل حال؟ إذن فالشرع هنا شهد للإخراج بالاعتبار. وماذا يسمى هذا النوع من المناسب إذن الإخراج؟ هل يسمى مناسبا غريبا ولا مناسبا ملائما ولا مؤثرا؟ مؤثرا قوي، قوي جدا، حتى لو لم يرد الحديد، حتى لو لم يرد الحديد فإنه يمكن للناظر بقواعد الأصول أن يقول لك الإخراج شهد الشرع لاعتباره بأنه يفيد بطلان الصوم في قول النبي أفطر الحاجم والمحجوم، أليس كذلك؟ فيصير حينئذ هذا الإخراج ماذا؟ مناطا مناسبا مؤثرا. والعمل بهذا، العمل بهذا متفق عليه مجمع عليه. واضح اش كنقول؟ لا ما فهمت والو. غير باش نقلبوا على هذا الإخراج، ماذا سيحصل له وما الذي سيقضى عليه في مراحل النظر؟ مثلا ورد أن الشارع حرم إدخال الطعام إلى البطن، هذا الذي ورد، لم يرد شيء سوى هذا، خلاص هذا الشيء الذي ورد. ثم جئت مثلا وتقيأت أو استقيت، هل يمكن أن يكون هذا مبطلا للصوم؟ لن يكون مبطلا للصوم، سيكون حينئذ بمقتضى النهي أمرا به. واضح؟ لو ورد الإدخال وحده منهيا عنه مجردا فالإخراج لن يدخل تحت دائرة الممنوع نهائيا، بل سيكون مما يطاله أمر النهي عن الإدخال، هذا بقاعدة أصولية أن النهي عن الشيء أمر بضده، أليس كذلك؟ جيد. قلنا بأن هذا الآن لا يمكن أن يكون مناطا يقتضي ما يقتضي الإدخال، لأن بينهما تناقض وهذا مستحيل، أليس كذلك؟ جيد. ورد هنا أفطر الحاجم والمحجوم، ما الذي أدخل هذا؟ واش أدخل لنا فقط حكم الحاجم والمحجوم ولا أدخل لنا أمرا آخر يجب أن نتفطن له، وهو أن الإخراج أيضا يساوي الإدخال؟ وهنا بدأت الأمور تتغير، لم يخبرنا فقط بحكم الحاجم والمحجوم، بل هذا يستبطن أمرا آخر وهو أن الإخراج أيضا له تأثير في بطلان الصوم. ها؟ ماشي مشكل، أليس هذا يخرج من شيء قائم بالبدن في الداخل؟ ها؟ الجنس ديال الإخراج كين؟ شهد لجنسه بالاعتبار وفي عين الحكم إخراج من الجسم في عين الحكم. أما إذا قال لنا بأن القيء كذا، فلماذا نبحث إذن عن هذا التأصيل الشرعي هنا بالقياس؟ سنأخذ بالدليل وننصرف. فهم قبل ما تقول. لا باش نفهمو مزيان، دابا الإخراج معتبر ليس كذلك، وهو مناط من مناطات التي يبطل بها الصوم عند من يقول بأن إخراج الدم يبطل الصيام. إذن ذاك الإخراج الذي كان قد دخل تحت المنهي عنه أو تحت المأمور به أصبح الآن غير ذلك، أصبح منهي عنه. ياك سنطرد هذا الأصل، وهذه قاعدة القياس، حتى يرد الدليل على خلاف ذلك في بعض المفردات. هذه القاعدة حقيقة يخرج من الإنسان كثير من الأشياء ولا تبطل الصوم، ولكن هذا لا ينقض لا ينقض علة الإخراج، لأنه كما هو معروف أن الاستثناء يقع فيه في مواقع العلة. ألا ترون السلام مشروط المساقات؟ هذا في علل محرمة، علل محرمة، ولكن الشرع استثناها لوجود مناطة أخرى مقدمة عليه كشدة حاجة الناس ورفع المشقة ونحو ذلك. مفهوم هكذا؟ إذن حرك الإخراج بدأ حاله يتحقق بتحريم الإدخال، فكان هو حينئذ لا يدخل تحت التحريم. ثم جاء أفطر الحاجم والمهزوم، فدخل الإخراج باعتباره حينئذ مناطا معتبرا. كذلك جيد، غادي نشوفوا العلاقة بين الدم والمفردات التي ستساويه في الحكم. فنجد أن الدم به قوام البدن، به قوام البدن وبه حركة الإنسان وبه يحيى الإنسان، فيشبهه الطعام فنلحقه به، فنلحقه به لأنه يتشابهان في وصف جامع بينهما. أتفهمون؟ فلا نحتاج حينئذ أن نبحث عن دليل آخر، بل سنتمسك بهذا ونقضي بأن إخراج الطعام أيضا ملحق بإخراج الدم. نحتاج. لكن لما جاء الحديث أصبح حينئذ هذا العمل بالقياس الآن معطلا، لأن مرتبة الأدلة تختلف. حضر النص فارتفع القياس، خلاص ما نحتاجوش. واش فهمت حال الإخراج ماذا وقع له؟ الإخراج وقع له أولا أنه لا يدخل تحت المنع، ثم لما جاء افطر الحاجم والمحجوم دخل في الاعتبار أنه أيضا يفيد البطلان، لأن دم باب إخراج الدم والحق به جميع الدم الذي يخرج، سواء كان بالحجامة، سواء كان في ما يسمى بالتحليلات، سواء كان ما يسمى بالتبرع بالدم، كله معناه واحد. كذلك فنظرنا إلى الطعام فأردنا أن نخرجه عليه، فاستبان لنا الطريق، فوجدنا أن الدم فيه خصوصية وهي قيام الجسد بالدم وهو الذي به وجوده. فلو فرضنا أن الإنسان قد نزل من الدمات ومت ويشبهه الطعام في هذه الخصوصية وأنها من مقومات بقاء الإنسان وحياته، فألحقناه به، لا نحتاج للحديث. لكن لما جاء الحديث خلاص تعطل القياس وحكمنا الحديث وعضدنا، بناء على أنه إذا وجد الخبر لا نحتاج إلى القياس. لكن عندما نرى تعدد الأدلة فلا يمنع من أن نقرر هذا الفرع بهذين الوجهين معا، نقرره أولا بطريق النص ثم نعضده بطريق القياس. هذا جيد. فاستبان حينئذ أن إخراج الطعام أي القي له مستند نصي وله مستند قياسي. هناك سؤال؟ من يسأل؟ لا أحد يسأل. يلا تفضل. هذا الفرع؟ أي فرع؟ ها؟ الحجم ليس فرع، وهي فرع لمن؟ الحجمة أصل ورد فيها نص، ما ورد فيه نص ليس؟ ها؟ لا لا. إذا أردت أن تلحق الطعام بالحجامة، الطعام هنا هو الفرع ماشي الحجامة، الحجامة أصل ورد فيها النص، الحكم الذي ثبت في الحجامة بماذا ثبت؟ إذن هذا أصل، كل ما ثبت فيه الحكم بالنص فإنه أصل. الطعام هو الذي هو فرع، إذا لحقناه به بجامعين فإنه يكون صحيحا. أنا تدربوا شوية فقط في إلحاق الأشياء بعضها ببعض ومحاولة الاستفادة من علم الأصول، لأنه روح هذا الفقه، وهو الذي به قوامه، وهو مادته نفسه التي يتنفس بها ويتحرك بها. فما لم يكن هذا العلم مستحضرا في الفروع فإن هذه الفروع تبقى بلا جذور بلا أسس بلا أصل. بدم البيت. ومن ظن أنه سيدرس الفروع الفقهية بدون مادة الأصول التي تصحب على أدنى المراتب، لأن ربما المادة الأصولية التي تصحب فرع الماء قد يحتاج في تقريرها إلى ساعة، وهذا يؤدي إلى أن يكون الموضوع أصليا وليس فرعيا. لكن لا بد من الربط بين مادة الأصول والفقه حتى يتحقق الأمر في ذلك على وجه. إذن هذا هو الذي تحقق، الإخراج معتبر هنا، فيمكن للطالب ناظر باني للأحكام أن يلحق الدماء بالطعام. نعم محل جدلين، قد تجلب لي جملة من الفوارق وقد تجلب كذا، ويستمر ولا تقع المناظرة. خلاص أنت مزود بمادة القوادح وأنا مزود بأدوات الانفصال والجواب. خلاص إذا استطعت ذلك تفضل، من يمنعك؟ يعني لو وصلنا إلى هذا المستوى، لو وصلنا إلى مستوى أن نريد ما يستوجبه الموضوع من الاعتراضات والأسئلة والمناقشات، وكان الجواب أيضا بنفس المستوى ونفس الصفة، لكنا قد بلغنا الدرس الفقهي الذي ينشد والذي يطلب. إذن هذا حكم القيء إذا استدعاه المستدعي باعتبار أن ذلك كان عن عمد. أما إذا كان قد غلبه، ذرعه القيء، معنى أنه قد غلب عليه فقهره ولم يكن قد تسبب في ذلك لا بفعل ولا بشيء، فهذا كما سمعتم أنه فيه إن شاء مضى شيء إلى البطن القضاء، وإن تحقق بأن بطنه لم يرجع إليه شيء، وأن كلما طلع خرج، كلما طلع من بطنه خذ لفظه وغسل فمه ولم يبقى فيه شيء، فهذا صومه صحيح. هذا قال رحمه الله: وصحته بترك إيصال متحلل أي مائع من منفذ عال أو سافل، والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك، وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام، وأما هو فلا يضر ولو ابتلعه عمدا. هنا حقائق تعترض، بعضها لفظي وبعضها ذاتي، لا بد من اعتبار ذلك. أولا الأكل، الأصل في الأكل أنه يكون من علو، من منفذ عالي، هذا هو الأصل فيه، وهذه الحقيقة يجب أن نستحضرها هنا، لأن الشرع ربط بها حكم الإبطال. الأكل، حقيقة الأكل، طب الأكل عادة يقع من علو، واعلم أن قولهم العادة محكمة، هذه القاعدة تخالل وتخالط فروع الفقه كثيرا، ويكون تظن بأن العادة محكمة مثلا في الإنفاق على المرأة وفي اللباس وفي الأعراف المعاملات، فأنت تحصر هذه القاعدة وتحصرها في زاوية ضيقة. هنا أمور هي أساس بناء الحكم في هذه الجزية. أولا حقيقة الأكل، هذا ما اعتبره الفقهاء في اشتراطهم أن يكون هذا قد جاء من علو، من منفذ عال، يكون من الفوق، أن الطعام يكون من فوق، هذا أولا. ولهذا قال بأن المتحلل إذا نزل من فوق فإنه يكون مبطلا للصلاة. حقيقة المتحلل ماشي هو العلة، العلة هو الشغل، شغل المعدة، شغل المعدة، لأن شغل المعدة ينزل منزلة وجود الطعام فيها، فإذا وقع شيء في المعدة وشغلها وصارت تطحنه طحنا بوجه من الوجوه، فإن ذلك يخفف من وقدة الجوع وحدته. هناك يشوف المعنى وكيخرج المعنى، فتمسك به في بناء الفقه هنا، منفذ عال، إذا إذا إذا إذا جاء من منفذ عال وكان متحللا أي متفتتا، يدوب يتميع يصير مائعا، فإن هذا يبطل الصيام، لأن استجمعت فيه شرائط الأكل، نزل من فوق هذا أولا، ثم إنه متحلل يتحلل يتفتت. ولكن الغريب أن الفقهاء هنا لاحظوا هذا الأمر دون أن يرجعوا إلى ما يسمونه بالقوة التي ترفع أثر الجوع. أنا في بحث فقهي عميق في هذه الجزئية، لأنهم قالوا لابد أن يكون على وجه الأكل، خلاص واضح أن الشرع جعل الأكل مفسدا للصيام ويستلزم كونه أكلا أن يأتي من فوق، سلمنا هذا الأمر. قالوا بأنه أن لا يشغل المعدة، فإن شغلها فإنه يكون منزلا منزلة الطعام ولو لم يتحلل، لأن ذلك يقوم مقام الطعام من حيث دفع حدة الجوع وحرارته. إذن المعنى جمع بين الطعام وبين هذا الشيء، هذا واضح. لكن في بعض الفروع يعللون فيقولون بأن هذا الشيء يبطل الصوم لأنه يعطي القوة. معنى هذا الذي يؤخذ من أقوالهم هنا أن مناط ما يبطل الصوم لا يشترط فيه، لا يقتصر فيه على أن يكون أكلا، ولا يقتصر فيه على أن يكون متحللا، ولا يقتصر فيه على أن يكون قويا. إذن فيستجمع أن يكون أكلا شاغلا للمعدة، سواء كان متحللا ولا متحلل، وكذلك إذا لم يكن متحللا ولا آتيا من فوق ولكنه يعطي القوة للجسم. يستفاد إذن أن الطعام قد أخرج منه أمرين. الأمر الأول أنه يدفع حرارة الجوع ويدفع هذا الشيء الذي يجده الجائع، يرفع عنه هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي استخرجه منه أنه يعطي قوة للبدن طعام، ولا يشترط في من يقوم مقام الطعام إلا وصفا من هذين الوصفين فقط، إما أن يكون يشغل المعدة ويرفع حدة الجوع، أو لا يشغلها ولكنه يعطي القوة. فافهم المستنبطات هنا من هذا الموضع بهذه الصورة حتى تفهم ما يبطل الصوم وما لا يبطله. ما خرج من منعالين خلاص، متحلل خلاص، يعطي القوة خلاص، كل ذلك مستخرج من موضوع الطعام وحالته. نعم. قوله ولو ابتلعه عمدا، ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطره ولو ابتلعه عمدا. لم نصل إلى أعيد هذا الفرع الذي يقدم. وصحته بترك إيصال متحلل أي مائع من منفذ عال أو سافل، والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك، وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام، وأما هو فلا يضر ولو ابتلعه عمدا. إذن يبطل الصوم كله ماذا؟ متحلل، هذا لا ينظر فيه إلى أنه من علو ولا إنه من أسفل. من أسفل، هذا متحلل، هذا وحده كاف في إثبات التحريم. غير متحلل ما يسمى بالجامد لا يتحلل، كالدرهم والحصاة وما شابه ذلك. غير متحلل متى يبطل غير متحلل؟ إذا كان من منفذ عالي، تفطن المنفذ عالي راه عنده فائدة، من منفذ عالي هذا الآن ماذا؟ يبطل. غير متحلل من منفذ أسفل، هل يبطل؟ لا يبطل. ها؟ غير متحلل جاء من أسفل لا يبطل، هذا ما فيش الأكل وما فيش شغل المعدة وما فيش أش القوة، لا يعطي القوة، لا يعطي القوة، ولكن هذا سيأتي بحثه. إذن كل متحللين سواء جاء من هذه الجهة ومن هذه الجهة، إذا كان يتحلل في البطن فهو يبطل الصوم. غير متحللين لا يبطل الصوم إلا إذا كان من منفذ عالي، إذا كان من فدن. غير متحللين إذا كان من منفذ أسفل فإنه لا يبطل الصيام. احنا ما غاديش يمكن احنا نحكموا ما يمكنش نحكمه. الحقيقة ديال الأكل والحقيقة ديال الشرب هي اللي غطاتنا الأحكام، ما نقدرش نحكمه نقول هذا تيبطل وهذا تيبطل. فما كان ملحقا بالأكل والشرب بمعنى من المعاني التي في هذين الأمرين راغد نحكم عليه بأنه يبطل. الذي خلا من الاشتراك بين الأكل والشرب في أي معنى من المعاني فإننا سنقضي عليه بأنه لا يبطل. أشنو درنا دابا؟ وسعنا مفهوم الأكل والشرب، خلاص هادشي اللي درنا، وسعنا مفهوم الأكل ووسعنا مفهوم الشرب بأخذ المعنى من الأكل والشرب، ثم وسعنا المفردات فنتكلم على الدرهم وعلى الحصات وعلى التراب وعلى ما يتحلل وعلى ما يتحلل. إذن طريقة التفقه هنا لسنا نحن من سيقررها، بس ستقررها الموضوع الذي اعتبره الشرع وهو الأكل والشرب. الأكل والشرب بذاته إلا عند الظاهرية لا يمكن أن يكون هو محل المعنى، أن يكون هو المعنى. المعنى لشيء في الطعام ولشيء في الشرب. ما هذا الشيء الذي في الشرب؟ أولا يجب أن يكون أكلا من منفد عالي، لأن الله تعالى قال أكل الطعام، أكل الطعام، ما قالش وجود الطعام، قال أكل الطعام، لابد من اعتبار ذلك. ثم الطعام أيضا فيه معاني، يشغل المعدة، يدفع غائلة الجوع، ويقوي البدن. إذا استطعنا أن نعد المفردات التي فيها هذه الخصائص فإنها داخلة في الأكل أو في الشرب. إذن قصار الأمر استخرجنا المعنى فوسعنا الأكل والشرب، وهذه طريقة قياسية معروفة في جميع الأحكام. باهي واضحة بمسألة واضحة، أليس كذلك؟ نعم. قرأ. أما هذا الشيء الذي يكون بين الأسنان فإنهم قالوا بأنه لا يبطل الصوم، وعللوا ذلك بأنه قد كان أكله حين جاز له الأكل، حين جاز له الأكل. وإذا كان قد أكله وقت جواز الأكل فهذا حكمه حكم أصله، هكذا قرروا. لكن في حالة النسيان قالوا هذا لا حرج عليه، وكأنهم اعتبروا المشقة، مشقة الاحتراز. قالوا إن كان قد نسي فابتلع ما بين أسنانه فلا شيء عليه، لأن هذا أكله مدى حين كان ذلك الأكل مباحا له، ثم إنه هذا ليس أكلا، لأن ما معنى الأكل الذي يدخل الطعام؟ ما هي الأكل؟ هي أن تطيب بالطعام وتدخل في ماذا لم يدخل شيئا، وإنما ابتلع ما بين أسنانه، هل يسمى هذا أكلا؟ لا يسمى أكلا إذا نظرت إليه في حقيقته اللغوية، ولا يسمى أكلا. ربما يقول قائل هذا النوع لا يكاد العقل هنا يفرق ما بين الابتلاع والأكل. نعم، لأنك لم تتربى على حدود الألفاظ، لست من الذين تربوا على حدود الألفاظ والوقوف عند حدودها اللغوية أو الشرعية أو العرفية، ولذلك تستوى عندك كما يقولوا استوى الماء والخشبة. أما هو إذا قال أكل لابد من تحصيل الأكل، إذا قال البلع لابد من تحصيل البلع، وما دام هذا ليس ذاك فلا بد من المصير ذلك. لكن في حالة النسيان قد يلاحظ لنا مشقة على ما يبدو. في التعمد بعضهم لم يغتفر، وقد نقل هذا عن ابن رشد، قال في حالة التعمد لا يمكن أن نعتبر هذا بأنه ليس من باب الأكل، هكذا قررت المسألة. إذن هذا الذي بين الأسنان إن كان عن النسيان فلا شيء فيه، وإن كان عمده ففيه خلاف. ولعل كل حال فالذي يظهر والله أعلم أن الحقائق هي المحكمة، وما دامت الحقائق الشرعية لا تدخله تحت الأكل فلا يمكن أن يسمى أكلا. نعم. قوله ولو ابتلعه عمدا، ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطره ولو ابتلعه عمدا شهره ابن الحاجب، وهو مذهب المدونة كما في التوضيح والمواقع عند قوله وذباب. وقد استبعد ابن رشد نفي القضاء في العمد، والمدونة لم تصرح بعدم القضاء في العمد لكنه يؤخذ من إطلاقها، انتهى. نعم. من البناني. نعم، هذا هو الحكم. نعم. لا، ذاك الحلق دابا هل يعتبر أكلا أو لا يسمى أكلا؟ هذا إذا كان من منفذ هنا لم يدخل من منفذ، هنا راه كان في الفم، كان لا هو أكل أكل الطعام ركين تركيب أكل الطعام الفعل هو متعلق الحكم. نعم اكتبوا في هذه الأشياء ما بدا لكم من الإشكالات وما بدا لكم من سمعتوا أن هذا سيفتح لنا أفقا مهما جدا للثمرة الفقهية للصناعة الفقهية وكذلك لما نحتاج إليه من مادة أصولية في هذا المقام. نحن هنا بلا ضوء بلا مصابيح بلا أي شيء قط هنا الكلام نسمعه ولكن لا نزنه لا ننظر في أسسه لا نتبصر إن ما كنستفدوا في الوجه المطلوب. كان من المطلوب أن يكون الأمر بما سيأتي ذلك الظرف في وقت ما. نعم أيه؟ قال رحمه الله أو غيره أي غير المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما ياتي على المختار عند اللخمي لمعدة متعلق بإيصال وهي من الآدمي بمنزلة الحوصلة للطير والكرش للبهيمة بحقنة بمائع أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء ولا فتائل عليها دهن. نعم إذن عرفنا الآن أن هذا الذي يأتي من علو حكمه ما سمعته أنه إن كان هذا الشيء قد جاء من الفم سواء كان متحللا أو غير متحلل وابتلع هذا الأصل فيه أنه ينقض الصوم سواء كان درهما أو حصاة أو غير ذلك لأنه جاء من الفم من أعلى يمكن يكون شيء تقبى ولا مهم من علو. شوف أنت من علو كيف يكون قد يمكن يكون من مكان آخر غير الفم هذا مسألة أخرى المهم لابد أن يكون من منفذ عالي. إذن أكل هنا الأكل وفي الدرهم صفة الأكل لأنه يشغل المعدة ويدرأ حدة الجوع فجعلك كالطعام في المعنى. فهمتم؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هكذا. إذن أما إذا جاء من غير من من من, من أسفل وهو ما يسمى في عرف الفقهاء بالحقنة حقنة ماشي الحقنة بمعنى الطبي لأن الحقنة في هذا الزمان تستعمل في هذا الذي يحقن به الإنسان من هذه الإبال هذا ليس هو المصطلح الفقهي. المصطلح الفقهي هو الشيء الذي يأتي من أسفل فقط هي الحقنة ما يسمى بالقويلبات ولا شكي يقولوا لها في المصطلح الطبي هذاك هو المحقنة عند الفقهاء هذه هي الحقنة. هذا ينظر الآن في كونه يصل للمعدة ثم هل يتحلل أو لا يتحلل. فإن كان مما يتحلل ولكن جاء من منفذ واسع فإنه سيكون مفطرا فإن لم يتحلل سقط فيه مناط الإبطال هكذا تقرر. إذن فرقوا ما بين الأعلى لأنه أكل وما بين الأسفل لأنه أصل فيه أنه لا يسل المعدة الله أعلم. وكذلك أيضا قالوا بأنه لا بد أن ينظر في كونه متحلل كان متحللا يسل المعدة فقد اشتبه بالطعام من حيث أنه يتحلل وأنه يقوي. أما إذا كان لا يتحلل فقد لم يجتمع فيه المناطن. نعيد مرة أخرى تركيب المقال حتى يظهر. الأكل شرط الأكل شرط الأكل شرط الأكل يعني من منفذين غير متحلل. هذا الآن لما جاء الأكل لما كان الأكل قد حصل هذا غير متحللين قالوا بأنه يبطل الصوم. لماذا؟ لأنه يشغل المعدة. إذا جاء من تحته ليس بأكل إذن فلا بد أن يكون الأكل مع شغل المعدة في إبطال الصوم. فإن وجد شغل المعدة بلا أكل فهذا لا يسمى مبطلا للصيام. مفهوم الموضوع الآن؟ ماشي هذا هو المقصود. دابا المقصود أن الفقهاء خدموا عملوا استفادوا من كلمة أكل استفادوا من كلمة شرب استفادوا من كلمة أخرى التي هي مبطلة الصوم واشتغلوا اشتغالا في استنباط المعاني ثم بعدما استنبطوا المعاني اشتغلوا بتمديدها والعمل بها وإدخال المفردات وإخراج بعض المفردات إلى آخره. أنت جئت من بعدهم المنهج أمامك، طريقة عملهم بين المادة التي يقبل بها ما يستخرج وما لا يستخرج منصوصة مكتوبة، ماذا عليك أن تفعل؟ أن تنظر في هذه الأشياء ثم تستدعي القواعد الأصولية التي تتعلق بالمناسب والمؤثر والغريب وشروط العلة، شروط الأصل، شروط الفرع، ثم تستحضرها ثم تتأملها من أجل أن تعيش لحظة فقهية. ما عيش فتعيش هذا الفقهية، هنا تعيش التلقين فقط. أما اللحظات الفقهية هي اللحظات التي تكون فيها هذه المادة قد ظهرت بهذه الصورة لقلبك وعقلك ونفسك، ثم حينئذ تسرح النظر وتنظر فيما قد يثمره المحل. أليس كذلك؟ أنا قلت هذا ما هو شيء. سؤال، هل في تحقيق المناط فقط هل يمكن من أسفل أن يصل هذا الشيء إلى المعدة؟ ربما، هذه مسألة إحنا ما عندناش الفيزياء ديال الجسم، ولكن ربما لو سألت مثلا الناس الذين يدرسون هذه الأشياء بحال الأطباء يمكن أن، نعم يمكن أن يصل، يمكن أن يتمدد، لأن بعض المواد قد تذهب في الجسم كله ولو جاءت من تحت، والدليل على ذلك هذه الأدوية فإنها قد تصعد إلى الدماغ نفسه. لعل هذه المادة تتحلل وتسري في الدم، تتحلل وتسري في الدم ولا تصل إلى، وإذا كانت تسري في الدم فمن الممكن أن تصل لجسم المعدة، لأن جسم المعدة أيضا يدخل إليه الدم، ممكن لأنه أيضا محل دورة الدموية، وإذا كان يصل إلى المعدة فقد يقوي ما يحتاج إلى الطعام وما شابه ذلك، ممكن هذا غير مستبعد، وهذه الأدوية المعاصرة ربما تشير لإمكان هذا بل ربما لتحققه، ممكن. ثم قال نعم أي نعم، هذا الشيء الذي يكون فوق الجلد، هذا الشيء الذي يكون فوق الجلد هذا قد يخفف، أنه بعيد عن أن يصل إلى إلى إلى إلى إلى الباطن إلى الجوف. أما الدم، الدم يصل إلى ما زالت الطعام، فمثلا الإنسان الذي عنده شيء مرض الدم هو محل إدخال هذه الأشياء التي يحتاج إليها. كيف ذاك السيروم فين كيمشي ذاك السيروم؟ ها؟ السيروم في الدم، أيوا هذاك راه طعام، تمشي الطعم تق تق تدخل في هذاك المسألة. كيديروا لك السيروم واخا كاع ما كتحتاج ليه تصحيح وكذا باش تخاف باش يدخلك شوية ديال الرعب. هاد المرات راه ما كتحتاج كاع السيروم، وكيديروا لك السيروم باش تقول صافي أنا من الهالكين، ها السيروم، ها الدليل على أن الكل في خطر. ولكن بعض الأطباء جزاهم الله خيرا، بعض الأطباء جزاهم الله خيرا، مخلصون ناصحون مجدون، هذا ما رأيناه فيهم. نعم خلينا نصوم زيد. وقد هي قد فقهية، لأن دابا العلة ماشي هي الغذاء، القوة ما قوى الإنسان يرفع عنه غائلة الجوع ويدفع عنه حدته، إذا ينزل منزل الطعام، إذا كان هذا سيقوي البدن وسيدفع أثار الجوع وسيدفع هذا الذي يترتب على الجوع من الضعف، إذا فهذا طعام، وما نزل منزلة الشيء فمثله في الحكم، والمبدل حكم البدن. قوله من منفذ عال فقط أي لا من سافل عن المعدة كدبر وفرج امرأة، وعلم من كلامه أن ما وصل للمعدة إن كان من منفذ عال فهو مفسد للصوم سواء كان مائعا أو غير مائع، وإن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعا لا إن كان جامدا، فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقا كان المنفذ عاليا أو سافلا، ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليا. وقضية استنباط المعنى هنا نقدر نقول مثلا القوة ما يقوي الجسم ونجعله مناطا ونوسع دائرة المفردات التي نعدها طعاما، هذا ليس بمستبعدين، لكن فقط هذا طرح، وليس مذهبا، أن مثل هذا يحتاج إلى جهد اجتهادي كبير. بس تخرج المناط من الأكل والشرب وتقول هو تقوية البدن، ثم لا تتفش حينئذ إلى ما قوى البدن وتعمم الحكم في ذلك، هذا مسلك من ناحية النظرة الأولى جائز، لكن يوجد مختبر للتعليلات يجب أن يمر منه هذا الفقه، يجب أن يمر الفقه حتى يعلم أن هذا الذي ذكرته هنا مناسب، وأنه قد شهد له الشرع في محل أخرى، وأنه موافق لأصول الشرع، وأنه لا بد من شهادة الشارع. فإن لم تشهد أصول ولا اعتبارات ولا كذا، وإن كان مناسبا فربما لن يمر. وما كان الإنسان يدرس الأصول الفقهية ويبحث فيها ويتعدب فيها سنين إلا من أجل هذا العلم الذي لا يكاد فرع فقهي يخلو منه. ما كيجد بشي فرع فقهي الذي درسناه هنا ولا يحتاج إلى علم الأصول، ما يجد فرع فقهي أبدا. حتى ذلك الفرع المستخرج من الحديث أرى إخراجه تسحبه جملة من القواعد، وخنخده من النص نخرجه من النص، لا نخرجه من النص إلا بمنهج معين، وذاك المنهج المعين فيه احتمالات التعارض وفيه آراء أخرى تخالفه. فالذين يمنعون الطلبة من دراسة علم الأصول ويقول لهم لا رحمة الصنع، لا أناس يخشون أن ينكشف ضعفهم في النظر في بلاد الحكم. ولو قدر أن هذا العلم درس دراسة عميقة مشاملة لن كشف لك أن بين النظر الفقهي الحقيقي وبين ما يرز في هذا الزمن من الفتاوى ما بين السماء والأرض، لأن لا يوجد عمل جدي في النظر في الفروع، ولا عمل جدي في مواضع القياس، ولا في الاستخراج، ولا حتى في حمل الدلالة على معنى. هذا بين. إذن خلاصة الكلام أن ما كان من منفد عالي فقد سمعتم حكمه، وما كان من أسفال ففي هذا التفصيل الذي تقدم. قابلوا بين المتحلل وغير المتحلل، وفسر الشيخ الدردير رحمه الله المتحلل هنا بالمائع. نعم. ما أثر هذا الفرق؟ لماذا جعلوا المتحلل؟ المتحلل هو الذي إذا دب صار مع الدم وصار داخلا في الجسم. أما هذا الجامد مثلا كالحجر، كيف يمكن أن ينتفع به الجسم؟ إشكال عندما فسره بالمائع. المائع هو الذي هو المآل الذي يؤول إليه. يعني إذا كان جامدا ولكن يتحلل فيما بعد. أيوة نعم. هذا يسمى مائعا. نعم يسمى مائعا. هذا يسمى متحللا. هذا إذا كان سيدوب هذا مائع. هذا متحلل. أما إذا كان جامدا لا يمكن أن يتحلل، فهذا يلحق بالحجر والدرهم ويفرق بين الأعلى والأسفل. واضح الحكم والمستند أيضا. نقل. قوله إيصال متحلل أو غيره على المختار، هذا خاص بقوله أو غيره، فلو قال كغيره بالكاف كان أوفق بعادته. ونص كلام اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون في المبسوط إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء، وفي العمد القضاء والكفارة، ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه، فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة، والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة اشتغالا ما، وتنقص كلب الجوع، وإليه أشار المصنف بالمختار. انتهى من العدوي. هو دبع لحسب الاستنباط، هل الحصاة الآن لها خصوصية يمكن أن تلحق بها بالطعام أو لا؟ بعضهم قال نعم، لأن تشغل المعدة وتدفع هذا الذي يكون من الجوع. واش كلب الجوع ولا كلب الجوع؟ رجعتها واش كلب ولا كلب؟ ربما الكلب هذاك الكلب شوية قاس، هذاك الكلب ديال الجوع، يعني هذاك الزك هذاك اللي كيكون في الكلاب سميتو كيتسمى بالدارجة، ها ها هذا كيكون في الكلاب تاع الضو تاعي السعار هو الكلب، ما كنيتش الجوع يكون فيه حتى هو يكون انسان بحال الا فيه السعار ممكن. اذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع ان هذا الامر هذا هو المبحث فيه، هل في وقوع الدرهم في البطن ما قد يدفع هذا الذي يكون عن الجوع وبذلك يشبه الطعام، أو ليس فيه ذلك هذا إن فقد فلم يمكن الحق بالطعام وعليه يكون ابن مجشون ومن خالفه ابن قاسم في ذلك أحدهما على الصواب الآخر على خلافه. هذا محل النظر في هذه الجزئية وهذا ما أخذ الحكم فيها. لكن أنت الآن بتجربتك وخبرتك يجب أن تسأل مثلا إذا كان إنسان الحصد حصد مثلا فيها أنواع فيها نوع يزرع المعدة هل هذا يلحق بالطعام؟ هذه الحصد الحادة التي فيها الحد التي قد تقطع إذا اجتمعت عليه المعدة هذه ستسبب نزيفا كيف تلحق هذه بالطعام؟ الذي يظهر أن من أكل على الفقهاء اسمه من أكل هذه الحصد التي تزرع من الأحسن أن يأكل سيكون واجبا عليه أن يأكل حتى يخرج الطعام وتلك الحصاد معه فيكون قد نجا من التهلكة. نعم تحيز أشن تحيز إذا كان لا هو التحيز ماشي عيلة التحيز ماشي عيلة هو الفائدة لابد أن يكون الجامع بين الحجر وبين الطعام جامع والمنفعة ورفع الجوع وما شابه ذلك. المهم الصورة واضحة وأدور رغبتي في مزيد من البحث في هذا الأمر قد استبان له صورة بلا الأحكام فيها وليس القصد هو الاستقصاء وإنما فقط بيان الصورة وإحالة العقول على الأنضاء على محل النظر من أجل استخراج الأحكام والنظر فيها. وكما ذكرنا المادة الأصولية ضرورية في هذه الجزئية كلها فإن لم تستحضر ولم يؤت بها لن نتبصر بشيء بس نبقى في الظلمات. هذا وجه قولي نختصر على هذا الحد إن شاء الله.